منك ولا أمين يفصلنا عنك يلي شارينا بدمك يلي حاططنا في عيونك وبعينك انت حارسنا راعي وبتحرس نفوسنا صون بيوتنا وكنايسنا مش هنطمن من بدونك لو هموم زايدة وزايدة والحلول مش جايبة فايدة انت بتنجي مررنا يمشي لنا يعود نهرنا طول ما فوق عتب ديارنا دمك المرشوش علامة بالعالم.